أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. الآيات. كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل غاية ما يقدر عليه من نصيحة ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله، فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسول الله وترك الهدى عمدا وعدوانا. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، فلهذا أخبره الله تعالى أنك لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية أي بكل برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبعوا قبلتك أي ما تبعوك، لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه ولأن السبب هو شأن القبلة. وإنما كان أمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوا، فالآيات إنما ينتفع بها من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات البينات، وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. وأيضا إن اختلافهم فيما بينهم حاصل وبعضهم غير تابع قبلة بعض، فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء الحسدة حقيقة. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع، لأن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفة فلا يمكن وقوع ذلك منه، ولم يقل ولو أتوا بكل آية لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين حق بأدلة اليقينية لم يلزم الاتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه لأنها لا حد لها ولأنه يعلم بطلانها، للعلم لأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع. ولئن تبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين، ومن ترك الدين اتبع الهوى لا محالة. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من بعد ما جاءك من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل. إنك إذا أي إن اتبعتهم، فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام. لمن الظالمين أي داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فأثر الباطل على الحق. وهذا وإن كان خطاب له صلى الله عليه وسلم فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك وحاشاه صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله وأن ما جاء به حق وصدق وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون. ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. من أظلم ممن كتم شهادة عندهم يا الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير له من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون. ومنهم من آمن به منهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه يظهر الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال وغير ذلك، إبطال الباطل وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيح النفوس بكل طريق مؤد لذلك. فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. الحق من ربك أي هذا الحق الذي هو حق أن يسمى حقا من كل شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح. فلا تكونن من الممترين أي فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه بل تفكر فيه وتأمل حتى يصل بذلك اليقين، لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.